الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فهذا هو المجلس الخامس من مجالس الدورة التأصيلية الثانية في دورتها الثانية، وهو المجلس الأول في كتاب مختصر السيرة النبوية لمحمد بن سعيد المرغني السوسي رحمه الله، ونحن في يوم السبت 23 من شهر الله عز وجل رجب عام 40 و400 ألف من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. فنبدأ على بركة الله تعالى في هذه الرسالة الموسومة بمختصر السيرة النبوية. وقبل البدء بقراءة هذه السيرة النبوية لابد من تنبيهات عدة. الأول أن مصادر السيرة النبوية التي لا غلط فيها ولا لغط هو القرآن والسنة والإجماع، القرآن والسنة الصحيحة والإجماع. التنبيه الثاني أن السيرة من جملة التاريخ، والتاريخ لا يدقق في أسانيدها، السيرة من جملة التاريخ، والتاريخ لا يدقق في جملة أسانيدها إلا إذا خالفت نقلا أو عقلا أو حسا، وإلا فالأصل في أخبار التاريخ القبول حتى لو لم يكن فيها شيء من الأسانيد، فضلا عن وجودها ضعيفة. التنبيه الثالث أن السيرة النبوية على وجه الخصوص منقولة ولله الحمد بالأسانيد، ولكن الأئمة رحمهم الله تساهلوا في أحاديث السيرة والمغازي، فقبلوا في هذا الباب ما لم يكن ضعفه شديدا، فقبلوا في هذا الباب ما لم يكن ضعفه شديدا، وهذا أمر مهم أن ننتبه، وإلا فتصبح هناك فجوات في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وانقطاع في التاريخ. بعض المعاصرين اليوم يطبقون الأحكام الإسنادية الواردة في الأحاديث في كل شيء، حتى على التاريخ والسير والتفسير، وهذا فيه نظر. الصواب أن السير والتاريخ والتفسير الأصل فيه القبول حتى يكون مخالفا للمنقول أو المعقول. التنبيه الرابع أن أفضل من جمع السيرة من المتقدمين هو محمد بن إسحاق صاحب المغازي المشهور، ثم جاء بعده ابن هشام فجمع السيرة، كذلك إمام المفسرين ابن جرير الطبري رحمه الله في كتابه تاريخ الأمم والملوك ذكر حينما وصل إلى حياة النبي صلى الله عليه وسلم حتى مماته، فأوعى في جمعه واستوعب رحمه الله تعالى. والناس عيال عليه في هذا الباب، الناس عيال على الإمام ابن جرير الطبري في السيرة والمغازي وعلى محمد بن إسحاق، على أن جل روايات ابن جرير من جهة محمد بن إسحاق المدني، محمد بن إسحاق بن يسار المدني، وهو صدوق يدلس، ولكنه إذا صرح بالتحديث فحديثه حسن. بعد هذه التنبيهات نبدأ بقراءة هذه الرسالة مع تعليق يسير عليه نريد أن ننتهي منه في مجلس واحد إن شاء الله سبحانه وتعالى. نسأل الله جل وعلا العلم النافع والعمل الصالح. نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمشايخه وللمسلمين أجمعين. قال ابن سيد الناس رحمه الله تعالى في مختصر السيرة النبوية بسم الله الرحمن الرحيم، يقول كاتب هذه الجملة عبيد الله تعالى محمد بن سعيد بن محمد المرغني السوسي رحمه الله عفى عنه آمين. قد اختصرت من كلام الإمام اليعمري رحمه الله ورضي عنه ما يجب على المكلف معرفته من سيرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، كما نص عليه العلماء كالإمام ابن العربي وغيره رحمهم الله. لمن طلب مني ذلك فبدأت بنسبه الشريف، فقلت مستعينا بالله عز وجل نسبه صلى الله عليه وسلم. توفي العلامة محمد بن سعيد بن محمد المرغتي، توفي سنة 1089 من الهجرة، فهو يعتبر من علماء القرن الحادي عشر، وهو ينتسب إلى سوس وهي منطقة من بلاد أفريقيا. واختصرت سيرته هذا من كلام الإمام اليعمري وكذلك من كلام الإمام ابن العربي صاحب التفسير وصاحب المؤلفات المعروفة المالكي. نعم. قال رحمه الله تعالى نسبه صلى الله عليه وسلم هو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب اسمه شيبة ابن هاشم اسمه عمر ابن عبد مناف اسمه المغيرة ابن قصي اسمه زيد ابن قصي، الصواب ابن قصي بفتح الصاد وليس بكسرها، ابن قصي وتشديد الياء. نعم. أحسن الله عليكم. ابن قصي اسمه زيد ابن كلاب اسمه حكيم ابن مرة ابن كعب ابن لؤي ابن غالب ابن فهر ابن مالك ابن النضر ابن كنانة ابن خزيمة ابن مدركة ابن إلياس ابن مضر ابن نزار ابن معد أحسن. نعم. الله عليكم. يعني بتشديد الدال ابن معد. نعم. أحسن الله عليكم. قال هذا هو المتفق عليه من نسبه عليه الصلاة والسلام، ولذلك قال لا ترفعني فوق عدنان. بالنسبة لنسب النبي صلى الله عليه وسلم إلى عدنان متفق عليه بين علماء السير والتاريخ، ولا اختلاف بينهم سواء في كونه صلى الله عليه وسلم من عدنان أو في ذكر آبائه وأجداده، فهو محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب، والمطلب اشتهر بهذا الاسم عبد المطلب، والصواب أن اسمه شيبة، وكان يلقب بشيبة الحمد لكرمه وجوده وثناء الناس عليه. ابن هاشم، وهاشم لقب له، واسمه عمر. ابن عبد مناف، وعبد مناف لقب له، واسمه المغيرة. ابن قصي، وقصي لقب له. لماذا سمي قصيا؟ قيل لأنه قصى الناس عن البيت وسار سدانة البيت إليه، واسمه زيد. ابن كلاب، وهذا لقب له لأنه كان صيودا بالكلاب فاشتهر بذلك، واسمه حكيم. ابن مرة ابن كعب ابن لؤي ابن غالب ابن فهر ابن مالك ابن النضر ابن كنانة ابن خزيمة ابن مدركة ابن إلياس ابن مضر ابن نزار ابن معد ابن عدنان. وبعضهم ينطق كلمة معد ينطقها ابن معد، وهذا خطأ، الصواب ابن معد بتشديد الدال ابن عدنان، وهذا متفق عليه. لا ابن معد، أما ابن معد أو ابن معد، معد بضم الميم حكي وفتح العين، أما ابن معد لا، وهذا هو المتفق عليه يعني بين علماء النسب. وأما حديث لا ترفعوني فوق عدنان فهذا حديث ضعيف. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى وأمه آمنة بنت وهب بن عبد مناف بن زهرة بن كلاب بن مرة المذكورين. إذن لاحظوا أن نسب أمه آمنة بنت وهب بن عبد مناف بن زهرة بن كلاب ابن مرة، إذن هي تجتمع بآباء النبي صلى الله عليه وسلم، هي من بني زهرة، فهي تجتمع في كلاب ابن مرة مع النبي صلى الله عليه وسلم. إذن البطن والظهر قبيلة واحدة كلهم، إلا اللهم إن هذا من زهرة ابن كلاب، والنبي صلى الله عليه وسلم أبوه من قصي ابن كلاب، فزهرة وقصي هما يعتبران أخوان. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: ولادته ونشأته وذكر شيء من أخباره قبل بعثته. ليش حذفين الواو؟ ماكلين الواو. ولادته ونشأته، أضيفوا الواو، لا تأكلوها أنتم بعدين. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: ولد يوم الاثنين 12 من شهر ربيع الأول عام الفيل في شهر أبريل. بالنسبة لولادة النبي صلى الله عليه وسلم كونه يوم الاثنين، اكتب هذا بالاتفاق، وأن ولادته كانت 12 من شهر ربيع الأول، هذا قول الأكثر، هذا قول الأكثر. عام الفيل وهو العام الذي جاء فيه أبرهة الأشرم وكان يريد هدم الكعبة. العرب قبل النبوة كانوا يؤرخون بالحوادث، كانوا يؤرخون بإيش؟ بالحوادث، فيقولون عام الفيل، عام المجاع، عام السيل، عام الجدب، عام الخصب، وهكذا، لأن ما كان عندهم تاريخ، والتاريخ الموجود عندهم هو تاريخ النصارى. قال: في شهر إبريل، وهو الشهر الرابع من أشهر الإفرنجية، وكان يصادف ذلك سنة 576 من الميلاد. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: توفي أبو وتركه في بطن أمه أرضعة حريمة بنت أبي ذؤي بن السعدية. نعم. وتوفيت أمه وهو ابن 4 سنين ورباه جده عبد المطلب، فلما بلغ 8 أعوام وشهرين توفي جده فتولاه عمه أبو طالب. تولاه عمه أبو طالب بوصية من عبد المطلب، وكان أبو طالب أخا لعبد الله شقيق، وكان أبو طالب أخا لعبد الله شقيق. نعم. قال: ولما بلغ 12 عاما سافر به عمه إلى الشام، فرآه في الطريق راهب اسمه بحيرا، فأخذ بيده فقال: هذا سيد العالمين يبعثه الله رحمة للعالمين، نعرف صفته في كتابنا، ورأيت الأحجار والأشجار تسجد له، ردوه لئلا تقتله يهود بالشام فإنهم أعداؤه. قصة بحيرا مذكورة في كتب التاريخ والسير، وإسناده ضعيف، لكن هذا لا يرد، كما ذكرنا في القاعدة أن ما لا يخالف نقلا ولا عقلا ولا حسا لا يرد. وأما العبارة تسجد له الأحجار والأشجار، المقصود تسلم عليه، تحييه، هذا المقصود، تحييه بالانحناء، كما هو عادة المباحة عند النصارى واليهود أنهم كانوا يحيي بعضهم بعضا بالانحناء، وأما في ديننا فهذا محرم. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وسافر إلى الشام مرة أخرى مع ميسرة غلام خديجة بنت خويلد في تجارة لها قبل أن يتزوجها، فرغبت فيه فتزوجها وهو ابن 25 عاما. النبي صلى الله عليه وسلم لما جاوز 20 اشتغل بالتجارة لنفسه ولمن يضارب معه المال، وأعظم مضاربة له عليه الصلاة والسلام كانت بمال خديجة، كانت بمال خديجة. نعم. ولما سمعت بأمانته عليه الصلاة والسلام وبركته عليه الصلاة والسلام وحسن أخلاقه عليه الصلاة والسلام في بيعه وشرائه ومعاملته لعبيده ومواليه، رغبت هي في النبي صلى الله عليه وسلم، فطلبت، فأرسلت من يخطب النبي صلى الله عليه وسلم لها، وهذا من رجاحة عقلها، ويجوز للمرأة أن تبعث لمن يرى فيه الأهلية لكي تخطبه لنفسها، هذا أمر مباح سواء قبل ذاك أو لم يقبل، والنبي صلى الله عليه وسلم قبل فتزوجها، وكان عليه الصلاة والسلام مغتبطا بها، وكان عليه الصلاة والسلام لا ينسى فضلها حتى لما تزوج بعد النساء عليها بعد وفاتها. نعم. قال: ولما بلغ 30 عاما هدمت قريش الكعبة ليجددها، فتحازبوا على الحجر الأسود، كل حزب يريدون أن يتولى وضعه في موضعه، فوضعه عليه الصلاة والسلام بيده بعد أن أمرهم أن يرفعوه في كساء، يأخذ كل حزب منهم بأحد أطرافه، فرضوا بذلك واصطلحوا. وكانوا يلقبون النبي صلى الله عليه وسلم بالصادق الأمين، الصادق لأنهم لم يجربوا عليه كذبا قط، والأمين لأنهم لم يعرفوا منه خيانة قط. فلما تحازبوا يعني تفرقوا، كل قبيلة وكل بطن كانت تريد الشرف في وضع الحجر الأسود، فكادوا أن يقتتلوا، ثم تصالحوا على أن أول من يدخل عليهم الكعبة سيكون حكما. فدخل عليهم النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا هذا الأمين قد رضيناه. فلما أخبروه وضع النبي صلى الله عليه وسلم رداءه، ثم أمروهم أن يضعوا الحجر الأسود في ردائه، وأن يمسك كل طائفة طرفا من الرداء من رؤساء القبائل. فلما رفعوا الحجر الأسود حتى إذا قارب مكان وضعه الذي هو عليه الآن، أخذه النبي صلى الله عليه وسلم وهم ممسكون بالرداء حتى هيأه في المكان المناسب. نعم، تحازبوا يعني صاروا أحزابا، ومعنى الأحزاب هنا يعني كل قبيلة تعصبت لقبيلتها. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: ذكر مبعثه وشيء من أخباره إلى أن توفي. قال: ولما بلغ 40 عاما بعثه الله بشيرا ونذيرا، فأتاه جبريل عليه السلام بالرسالة وهو في غار حراء، فقال له: اقرأ باسم ربك الذي خلق، إلى قوله تعالى: علم الإنسان ما لم يعلم، وهي أول ما أنزل عليه يوم الاثنين 8 ربيع الأول، وقيل غيره، فآمن به من آمن وكفر به من كفر. كونه عليه الصلاة والسلام بعث على رأس 40 هذا بالإجماع، ما في خلاف بين علماء التاريخ. وكون النبي صلى الله عليه وسلم أتاه جبريل بالوحي هذا أيضا بالإجماع. وكون أول وحي نزل عليه كان في غار حراء هذا أيضا بالإجماع. وأما أول آيات أنزلت فالجمهور، والصحيح من أقوال أهل العلم وعليه الإجماع المنعقد بعد، أنها أول 5 آيات من سورة العلاق، وإن كان بعض الصحابة خالف في هذا، ومنهم جابر أن أول الآيات إنزالا يا أيها المدثر، لكن الصواب أن أول المدثر كان أول الآيات في الرسالة، وسورة العلق أول الآيات في الإنباء والوحي. وبهذا جمع الإمام محمد بن عبد الوهاب بين القولين، فقال رحمه الله في الأصول 3، قال: نبئ بإقرأ وأرسل بالمدثر، نبئ بإقرأ وأرسل بالمدثر. وكان نزول الآيات عليه في يوم الاثنين. إذن لاحظوا هذا أيضا بالإجماع أن الوحي نزل على النبي صلى الله عليه وسلم في يوم الاثنين. وأما متى كان 8 ربيع الأول هذا قول ولكنه ضعيف، والصواب أنه نزل عليه القرآن في أول الإنباء في شهر رمضان، هذا هو الصواب لقوله جل وعلا: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، قال سعيد وغيره أي على النبي صلى الله عليه وسلم. فآمن به من آمن وكفر به من كفر. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: فأول من آمن به من النساء خديجة، ومن الصبيان علي بن أبي طالب، ومن الرجال أبو بكر الصديق، ومن الموالي زيد بن حارثة رضي الله عنهم. وأول من آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم من العبيد يقال بلال رضي الله عنه. وأول من آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم من خارج أهل مكة أبو ذر الغفاري. أول من آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم من خارج أهل مكة أبو ذر الغفاري. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وحصاره عليه الصلاة والسلام أهل مكة في الشعب 3 أعوام أو أقل، فخرج منه هو وأهل بيته وعمره 49 عاما. 40 عاما بباء واحدة وليس ب3 باءات. قال وفي أن النبي صلى الله عليه وسلم مكث في الشعب 3 أعوام. بدأت المقاطعة، المقاطعة الاقتصادية والمقاطعة الاجتماعية، بدأت من قبل جميع قبائل قريش ضد كل من أسلم، فانحاز النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه من المؤمنين ومن معه من بني هاشم حتى لو لم يكن مسلما، انحازوا إليهم عصبية وقبلية، بنو هاشم بن عبد مناف وبنو المطلب بن عبد مناف، كافرهم ومسلمهم، حرهم وعبيدهم، كل منحاز مع المسلمين، وصاروا في شعب أبي طالب 3 أعوام. بدأت من السنة 8 من بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، فالتاسعة فالعاشرة، وقيل 9 و10 و11، والأول هو الأشهر. وكانت في هذه المقاطعة موت أبي طالب ثم موت خديجة، فسمي بعام الحزن، وحزن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وفي عام، قال وفي عام 50 من عمره مات عمه أبو طالب، وماتت زوجته خديجة رضي الله عنها بعد عمه ب3 أيام، وسمي هذا العام بعام الحزن لشدة حزن النبي صلى الله عليه وسلم لما فقد من النصيرين، نصيرا من خارج أهل الإسلام وهو عمه أبو طالب، ونصيرا من داخل أهل الإسلام وهي زوجته خديجة. نعم. قال فلما بلغ 51 عاما و9 أشهر أسري به بين زمزم والمقام إلى بيت المقدس، وعرج به على البراق إلى السماء، وفرضت الصلوات الخمس. يعني ما أدري ما وجه أحدا تنكير، هذا خلاف اللغة، الصواب فلما بلغ 51، أما أحدا فهذا أحد لم يأتي عند العرب إلا في سبيل النفي، أما في سبيل الإثبات لا يقولون أحد، يقولون واحد. فلما بلغ 51 عاما هذا هو الصواب، و9 أشهر أسري به بين زمزم والمقام إلى بيت المقدس، المقصود بالمقام مقام إبراهيم عليه السلام، وإلى بيت المقدس، وكان هذا يسمى بالإسراء، ثم عرج به وهذا يسمى بالمعراج، فليلة الإسراء والمعراج ليلة واحدة بالاتفاق، وكان إسراؤه وعروجه على البراق إلى السماء، وفرضت في تلك الليلة الصلوات الخمس، وصلى عليه الصلاة والسلام إماما بالأنبياء في بيت المقدس. كيف صلى بالأنبياء إماما في بيت المقدس؟ نقول هذه الكيفية لا ندخل فيها، فالله عز وجل قادر على أن يجلب له الأنبياء من عالم البرزخ، وهو عليه الصلاة والسلام من عالم الدنيا، فصار جمعا بين عالم البرزخ وعالم الدنيا، والله على كل شيء قدير. نعم. قال ولما بلغ 53 عاما هاجر من مكة للمدينة في الليلة التي اتفق أهل مكة على قتله، فعصمه الله منهم ورفيقه أبو بكر الصديق رضي الله عنه، فاختفيا في الغار 3 ليال. بالنسبة لهجرة النبي صلى الله عليه وسلم من مكة، كان بعد العقبة الأولى والثانية، والعقبة الأولى كانت في السنة 10 من البعثة، والعقبة الثانية كانت في السنة 11 من البعثة، وفي السنة 13 من البعثة هاجر النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، وكان ذلك أيضا في ربيع الأول. نعم. قال فدخل المدينة يوم الاثنين فأقام بها 10 سنين. دخل المدينة يوم الاثنين، إذا كان مقصود المصنف دخل المدينة يعني قبى يوم الاثنين، ومكث في قبى في بني عمرو بن عوف 7 أسبوع، فهذا له وجه وله ذكر في كتب التاريخ، ثم دخل بعد ذلك إلى المدينة حيث بني النجار وبقية الأنصار أيضا في يوم الاثنين. نعم. فأقام بها 10 سنين، وهذا بالإجماع، وقع النزاع في مدة مكث النبي صلى الله عليه وسلم في المكة بعد البعثة، وقع النزاع، والصواب أنه مكث 13 عاما، وأما في المدينة فأقام بها 10 سنين بالإجماع. نعم. قال: وتوفي صلى الله عليه وسلم يوم 12 من شهر ربيع الأول في وقت الضحى في شهر فبراير، وعمره 63 عاما. وهذا بالإجماع، لا خلاف بين العلماء في يوم وفاته ولا في شهر وفاته ولا في سن وفاته عليه الصلاة والسلام. والعجب كل العجب ممن يحتفلون بمولده في يوم وفاته، وهذا من غرائبهم وتناقضهم. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يحتفل بميلاده عليه الصلاة والسلام ولا أصحاب، وإنما هذه سنة نصرانية اتبعها بعض المسلمين تقليدا لهم، نسأل الله أن يهدي ضال المسلمين. في شهر فبراير، يعني الشهر الثاني من الشهور الفرنجية، وعمره عليه الصلاة والسلام 63 عاما. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: ودفن ليلة الأربعاء في بيت زوجته أمنا عائشة رضي الله عنها، وفيه توفي بعد مرضه 14 يوما. دفن ليلة الأربعاء، قد يقول قائل: لماذا تأخر الدفن؟ مات يوم 2، فمكث عليه الصلاة والسلام ليلة 3، ثم لم يدفن في يوم 3، ولما غربت الشمس في ليلة 4 دفن عليه الصلاة والسلام. كم ليلة بقي؟ ليلة واحدة ويومان. قد يقول قائل: لماذا؟ الجواب: ذكر العلماء الحكمة في ذلك، الحكمة الأولى حتى يستيقنوا من موته عليه الصلاة والسلام. الحكمة الثانية: حتى يصلي عليه الخليفة المسلم، فلما اختاروا الخليفة المسلم فهو الذي يأمر بالصلاة عليه ودفنه. الحكمة الثالثة: حتى يقدم من كان في الآفاق لرؤية النبي صلى الله عليه وسلم والصلاة عليه. مثل الحين بعض الناس يموت لهم ميت، يصبرون يوم يومين، لماذا يصبرون؟ لأجل الصلاة عليه، حتى يأتي قريبه وبعيده، فكيف بالنبي الكريم صلى الله. هذه حكم 3 ظاهرة ولا لا؟ جلية. انتبهوا، لأن بعض الناس قد يزري على الصحابة يقول: ليش ما دفنوه؟ هذا من جهلهم، ما فقهوا حكمة الصحابة رضوان الله تعالى عليه. دفن ليلة الأربعاء في بيت زوجته أمنا عائشة رضي الله عنها. لماذا دفن في بيت عائشة؟ لأن الصحابة اختلفوا أين يدفن النبي صلى الله عليه وسلم، فمنهم من قال يدفن حيث مات، ومنهم من قال يدفن مع مقابر المسلمين في البقيع، ومنهم من قال، وهذا القول الثالث، يرجع إلى مكة حيث مولده وموطنه. وأما رواية أن منهم من قال يدفن في المسجد فهذه غير ثابتة، هذه رواية لا تثبت، لأن الصحابة من المتقرر عندهم النهي عن الدفن في المسجد. واضح؟ فجاء أبو بكر الصديق رضي الله عنه بالخبر اليقين، فقال لهم: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الأنبياء يدفنون حيث يقبضون، أو كما قال. فقبض عليه الصلاة والسلام في بيت عائشة، فدفن في حجرة عائشة، وفيه توفي بعد مرضه 14 يوما. النبي صلى الله عليه وسلم استمر معه المرض 14 يوما على قول، وعلى قول آخر أنه مرض الخميس وتوفي يوم 2، ولا تعارض بين القولين، لأن مقصود الذي قال مرض 2 ليس 2 اللي هو أقرب للاثنين، 2 الخميس الذي قبل الخميس هذا، فيصير المجموع قرابة 14 يوما. نعم. قال: وفي بعض هذه التواريخ خلاف لم نذكر، وكانت غزواته صلى الله عليه وسلم 27 غزوة، وقع القتال في 9 منها، وأما بعوثه والسرايا 50، وحج قبل فرض الحج 2 وبعد الفرض 1، وهي حجة الوداع، واعتمر 4 مرات كلها في ذي القعدة صلوات الله وسلامه عليه. بالنسبة لغزواء الفرق بين الغزوة والبعث والسرايا، العلماء يفرقون، يقولون ما كان النبي صلى الله عليه وسلم من الحروب والخروج والبعوث والسرايا معهم فهي غزوة، وما لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم معهم فهي بعث أو سرية. واضح؟ والبعث أقل من السرية، والسرية ما زاد عن 20 و100 رجل تسمى سرية. فالنبي صلى الله عليه وسلم خرج بنفسه في الغزوات 27 مرة، ووقع القتال في 9 منها، وهي بدر وأحد والخندق، وبعد ذلك غزوة بني المصطلق، وبعد ذلك غزوة خيبر، وصلح الحديبية ما كان فيه قتال، ثم غزوة حنين أو الطائف يسميه بعض العلماء، ثم غزوة غطفان من جهة في جهة شرق المدينة جهة نجد، وغزوتان أخريتان. تبوك ما وقع فيها القتال، بني المصطلق وبني النضير أحسنت وبني قريظة، فصار المجموع الآن 9. وأما بعوثه والسرايا 50، حج النبي صلى الله عليه وسلم قبل فرض الحج 2، اكتب وكان هذا قبل الهجرة، وكان هذا قبل الهجرة، وبعد الفرض أي بعد فرض الحج 1، وهذا بعد الهجرة، فعلى هذا بعد الهجرة لم يحج إلا 1، وهي حجة الوداع، وسمي بالوداع لأنه قال لأصحابه: ومن حضر الموسم لعلي لا ألقاكم بعد عامها. وأما عمر النبي صلى الله عليه وسلم فقد اعتمر 4 مرات كلها في ذي القعدة، كلها في ذي القعدة، وهو الشهر 11 من الأشهر العربية. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: ذكر بعض صفاته عليه الصلاة والسلام. كان ربعة ليس بالطويل ولا بالقصير، بعيد ما بين المنكبين، أبيض اللون مشربا بحمرة، يبلغ شعره شحمة أذني، وحين شاب لم يبلغ الشيب في رأسه ولحيته 20 شعرة، وكان يتلألأ وجهه كالقمر ليلة البدر، حسن الخلق والخلق معتدلهما، حلو المنطق في صوته صحل، جهير الصوت سهل الخدين، ضليع الفم أشنب، مفلج الأسنان، واسع الجبين، أزج الحواجب في غير قرن، أقنى العرنين. عليه الصلاة والسلام. هذه أوصاف ذكرنا تفسيرها في شرحنا على مختصر الشمائل، فممكن ترجعون إلى هذا الشرح. نعم. قال: أشكل العينين في بياضهما حمرة، شاتن الكفين سابط البنان، مسيح القدمين سابط الشعر فيه تكسر، حسن القد، سريع الخطو، أشعر الذراعين بين نحره وسرته شعر يجري كالخيط، سواء البطن والصدر متماسك البدن، عليه الوقار والبهاء، يقول واصفه: لم أرى قبله ولا بعده مثله. ولم يرى قبله ولا بعده مثله عليه الصلاة والسلام، لا من حيث الجمال الخلقي ولا من حيث الجمال الخلقي، فهو عليه الصلاة والسلام كما قال الله عز وجل عنه: وإنك لعلى خلق عظيم، فهو من أحسن الناس أخلاقا ومن أحسن الناس خلقة. نعم. قال: خاتم النبوة بين كتفيه، وهي مثل زر الحجلة وبيض الحمام، عليها شعرات صغار يميل إلى أسفل نغض كتفي الأيسر. مثل زر الحجلة، الحجرة نوع من أنواع الطيور، والمقصود هنا هو بيض الحمام أو الحجلة، هي الطرف الذي يكون مثل هذا. هذا إذا علق ببعض الثياب العرب تسميها الحجلة، وهناك نوع من الطيور أيضا تسمى حجلة، كان خاتم النبوة بين كتفي عليه الصلاة والسلام. ولو لم يكن من علامات نبوته عليه الصلاة والسلام إلا حلو منطقه مع أميته لكان كافيا في نبوته عليه الصلاة والسلام. الإنسان يقيس على نفسه، كم سنة درسنا، كم سنة درسنا، ابتدائية متوسطة ثانوية، صح؟ أقل شيء كم سنة درسنا؟ 12 سنة أقل شيء. لو اجتمعنا كلنا نبي نحط قانون حق المواريث بغير طريقة الموجوعة في القرآن، والله لا نستطيع إلى شهرين ثلاث، ما نستطيع. هو نحن ناس نقرأ ونكتب، وقرأ يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل. فالقرآن وحده آية عظيمة من آيات نبوته عليه الصلاة والسلام. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: ذكر بعض أسمائه عليه الصلاة والسلام. قال عليه الصلاة والسلام: أنا محمد، وأنا أحمد، وأنا الماحي الذي يمحو الله به الكفر، وأنا الحاشر الذي يحشر الناس، وأنا العاقب فلا نبي بعدي، وأنا المقفي ونبي التوبة ونبي الرحمة ونبي الملحمة. وفي القرآن من أسمائه كثير. بعض العلماء خلطوا بين أسماء النبي صلى الله عليه وسلم وأوصافه، والصواب أنه ليس كل وصف يكون اسما، ولكن كل اسم من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم فهو يدل على وصف من إيش؟ من أوصافه عليه الصلاة والسلام. فالأسماء الثابتة للنبي صلى الله عليه وسلم خمس لا نزيد عليها، لأنه عليه الصلاة والسلام قال: لي خمسة أسماء، فخصص. أنا محمد، والوصف المستفاد من هذا أي أنه محمود على كل لسان، حمده ربه وحمدته الملائكة وحمده المؤمنون بل وحمده أعداء. وأنا أحمد، أحمد أي كثير الحمد، فهو كثير الحمد لربه على عظيم ابتلاءات المولى له عليه الصلاة والسلام. وأنا الماحي الذي يمحو الله به الكفر، فمحى الله به الكفر من جزيرة العرب إلى قيام الساعة. وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على عقبيه، هنا في نقص المفروض يضاف هذا الكلام، وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على عقبيه يعني بعده، وليس المقصود هو الذي يحشر الناس، حشر الناس وصف رب العالمين سبحانه وتعالى. وأنا العاقب، العاقب أي بمعنى الذي جاء عقب الأنبياء، العاقب فلا نبي بعده، لذلك جاء التفسير فلا نبي بعده، فهو آخر الأنبياء عقبهم وآخرهم. إذن هذه خمسة أسماء: محمد وأحمد والماحي والحاشر والعاقب. وأما وأنا المقفي ونبي التوبة ونبي الرحمة ونبي الملحمة وغير ذلك من الأوصاف التي جاءت في القرآن: يا أيها النبي، يا أيها الرسول، وأنه لما قام عبد الله، ها، هذه كلها أوصاف للنبي صلى الله عليه وسلم. وغلى بعض الناس حتى جعل الحروف اسما من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم، فزعم بعضهم أن طه اسم للنبي صلى الله عليه وسلم، وأن ياسين اسم للنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا غير صحيح. نعم، كيف؟ أي الذي يحشر الناس بعده، أحسن. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: ذكر بعض أخلاقه صلى الله عليه الصلاة والسلام. قال: كان كما قالت عائشة رضي الله عنها: كان خلقه القرآن يغضب لغضبه ويرضى لرضاه، ولا ينتقم لنفسه إلا أن تنتهك حرمة الله، فينتقم لله وإذا غضب لا يقوم لغضبه أحد. يعني النبي صلى الله عليه وسلم ما ثبت عنه أنه غضب لنفسه قط، وإنما كان غضبه عليه الصلاة والسلام كان غضبه لله وانتقامه لله. نعم. وكان أشجع الناس وأسخاهم وأجوادهم، ما سئل شيئا فقال لا، ولا يبيت في بيته دينار ولا درهم، وأصدق الناس لهجة، وأوفاهم بذمة، وأليانهم عريكة، وأكرمهم عشرة، وأحلم الناس وأشدهم حياء، وأكثر الناس تواضعا، وأرحم الناس وأعف الناس، وأشدهم إكراما لأصحابه. فيبدأ من لقيه بالسلام يتفقد أصحابه ويسأل عنهم، ويعود مريضهم، ويشهد جنازتهم، ويدعو لهم، ويخرج لبساتينهم، ويأكل ضيافتهم، ويقبل الهدية ولو كانت كراع شاة محروقة، ويقبل المعذرة، ولا يترفع على عبيده في مأكل ولا ملبس. بل كان يأكل عليه الصلاة والسلام مع عبيده ومواليه. قال أنس بن مالك رضي الله عنه: خدمته 10 سنين فما قال لي أفا قط. أحسن الله إليكم، ولا لما فعلت أو لما لم تفعل. يعني النبي صلى الله عليه وسلم من حلمه عليه الصلاة والسلام أنه ما كان ينتقم لنفسه ولا يغضب، فإذا أرسل أنس لحاجة نفسه فربما يتأخر، ربما ينشغل، فلا يقول له أف، ولا يقول له لما فعلت، لما لم تفعل. هذا الدليل على أنه عليه الصلاة والسلام غضبه كان لله. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: ويعلف ناقته ويعقلها، ويركب الحمار ويردف عليه، ويجلس حيث انتهى به المجلس، ولا يوطن الأماكن. يعني بمعنى لا يجلس مكانا واحدا يكون هذا المكان له على الدوام، لا في المسجد ولا في مجالس الناس ولا في مجالس بيوت أصحابه، وإنما يجلس حيث ينتهي به المجلس ولا يوطن الأماكن. نعم. ولا يوطن الأماكن، ولا يقابل أحدا بما يكره، ويكرم ضيفه. لا يقابل أحدا بما يكره، يعني إذا أخطأ أحد أصحابه ما يواجهه مباشرة ويلومه، وإنما يعرض عليه الصلاة والسلام. نعم. ويكرم ضيفه ويحفظ جاره، فإذا رفع الطعام من بين يديه قال: الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمين، إلى غير ذلك مما لا يحصى من الأخلاق الحميدة صلى الله عليه وسلم. من الأخلاق الحميدة له صلى الله عليه وسلم. أما هذا الدعاء: الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمين، ضعفه بعض أهل العلم من حيث الإسناد، والأثبت الدعاء الآخر وهو: الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكفانا وأوانا من غير حول منا ولا قوة، وكمن لا طعام له ولا سقاء ولا كفاء له ولا إيواء. فهذا حديث صحيح، لكن الدعاء بعد الأكل والشرب بما فيه الحمد بأي صيغة مستساغ، لأن المقصود هو الحمد، وأما موافقة الحمد الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم فهذا أفضل. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: ذكر أزواجه صلى الله عليه وسلم. أولهم خديجة بنت خويلد، تزوجها ثيبا بمكة، وهي أم أولاده كلهم إلا إبراهيم، فهو ابن مارية القبطية. أهداها له المقوقص صاحب مصر سرية رضي الله عنها، ثم سودة بنت زمعة ابن قيس رضي الله عنها، وكبرت عنده فوهبت يومها لعائشة رضي الله عنها. سودة تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاة خديجة في مكة. سودة تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم في مكة بعد وفاة خديجة، لما توفي زوجها وكانت امرأة مؤمنة صالحة. نعم. قال: ثم عائشة بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنه تزوجها بمكة صغيرة، وبنى بها بالمدينة، ولم يتزوج بكرا غيرها. وكان زواج النبي صلى الله عليه وسلم، وكان دخول النبي صلى الله عليه وسلم بعائشة في السنة الثانية من الهجرة. نعم. قال: ثم حفصة بنت عمر بن الخطاب رضي الله عنها، ثم أم وكان ذلك بعد وفاة زوجها. نعم. قال: ثم أم حبيبة رملة بنت أبي سفيان تزوجها وهي في بلاد الحبشة وجلبها للمدينة رضي الله عنها. وكان وكيل النبي صلى الله عليه وسلم في الزواج والمهر، كان وكيل النبي صلى الله عليه وسلم في الزواج والمهر وملك الحبشة. واستدل بعض العلماء في هذا على جواز وكالة الكافر. ثم أم سلمة هند بنت أبي أمية بن المغيرة رضي الله عنها. قال: ثم زينب بنت جحش وهي ابنة عمته أميمة بنت عبد المطلب رضي الله عنها. ثم جويرية بنت الحارث بن عامر رضي الله عنها. ثم صفية بنت حيي بن أخطب النضرية من ولد النضرية أحسن الله إليكم، من ولد نبي الله هارون أخي موسى على نبينا وعليهما الصلاة والسلام. ثم ميمونة بنت الحارث بن حزن خالة بن عباس وخالد بن الوليد رضي الله عنهم، وهذه آخر ما تزوج من النساء. أما خديجة فتوفيت في حياته بمكة ولم يتزوج قط عليها حتى ماتت. وأما التسع التي بعدها فهن اللواتي مات عنهن عليه الصلاة والسلام، وأولهن لحوقا به زينب بنت جحش وآخرهن هند وقيل ميمونة. وتزوج زينب بنت خزيمة أم المساكين فبقيت عنده نحو شهرين فماتت في حياته عليه الصلاة والسلام. وكان صداق نسائه كلهن 500 درهم إلا أم حبيبة فأصدقها عنه النجاشي 400 دينار، وصفية أصدقها نفسها لأنها سبيت. قال رحمه الله تعالى: ذكر أولاده صلى الله عليه وسلم: القاسم وبه يكنى، وعبد الله ويسمى الطيب والطاهر، وقيل الطيب ولد آخر. والصواب أن الطيب والطاهر لقبان لعبد الله، ولقب عبد الله بالطيب والطاهر لأنه ولد في الإسلام، لأنه ولد في الإسلام. نعم، يجوز يكنى ويكنى كله جائز. قال: وزينب ورقية وأم كلثوم وفاطمة وإبراهيم، وماتوا كلهم في حياته. بالنسبة لترتيب البنات، هو الترتيب الذي ذكره الشيخ هو الصواب، أن بنات النبي صلى الله عليه وسلم أكبرهن زينب، ثم رقية، ثم أم كلثوم، ثم فاطمة، على هذا الترتيب. وقيل أم كلثوم أصغر من فاطمة. نعم. قال: وماتوا كلهم في حياته إلا فاطمة ماتت بعده ب6 أشهر، وزوجها علي بن أبي طالب، ولدت له الحسن والحسين، فمنهما جميع الشرفاء رضي الله عنهم. نعم، كل الأشراف الذين ينتسبون إلى النبي صلى الله عليه وسلم من جهة الحسن والحسين ابني فاطمة سيدة نساء العالمين رضي الله تعالى عنها. قال: وأما رقية وأم كلثوم فماتت عند عثمان رضي الله عنه واحدة بعد واحدة، ولذلك سمي ذا النورين. ولفاطمة أيضا. ويروى أن النبي صلى الله عليه وسلم لما توفيت أم كلثوم أيضا قال: لو كان عندنا ثالثة لزوجناكها. نعم. قال: ولفاطمة أيضا مع علي 3 بنات ماتت واحدة قبل البلوغ، وعاش 2 وكان لهما أولاد. نعم. قال: ذكر أعمامه وعماته صلى الله عليه وسلم: الحارث وقثم وحمزة والعباس وأبو طالب واسمه عبد مناف، وأبو لهب واسمه عبد العزة، وعبد الكعبة وحجل واسمه المغيرة، وضرار والغيداق، وصفية وعتكة وأروى وأميمة وبرة وأم حكيم وهي البيضاء. أسلم منهم حمزة والعباس وصفية، أما حمزة فاستشهد في أحد ولم يخلف ولدا، وأما العباس لم يخلف ولدا وإنما خلف بنتا كما في الصحيحين، خلف حمزة بنتا فقط. لا فقط من نسل الحسن والحسين. نعم. قال: وأما العباس فمات بعد النبي صلى الله عليه وسلم، وخلف أولادا منهم ابن عباس حبر القرآن ومن ذرية العباس كانت ملوك بني العباس كلهم، أما ملوك بني أمية فهم من ذرية أمية بن عبد شمس بن عبد شمس بن عبد مناف بن قصي، وعبد شمس أخو هاشم بن عبد مناف، وأما صفية فهي أم الزبير بن العوام. لو لاحظتم هاشم بن عبد مناف، لاحظوا عندنا الآن المطلب عبد المطلب ابن هاشم بن عبد مناف، ها، وعبد شمس ابن عبد مناف، عبد شمس ابن عبد مناف والمطلب ابن عبد مناف، هم ثلاثة إخوة كلهم أولاد عبد مناف. وبالنسبة لعبد الشمس ابن عبد مناف يصيرون أبناء عمومة المطلب عبد المطلب ابن عبد مناف، وهذا هو السبب الذي من أجله قال الحسين رضي الله عنه لما أراد ابن زياد عامله الله بما يستحق، لما أراد قتله قال دعني وشأني أذهب إلى ابن عمي يزيد بن معاوية. لماذا يقول لابن عمي؟ لأنهم يجتمعوا نسبهم عند عبد مناف. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: ذكر مواليه صلى الله عليه وسلم. ومن مواليه زيد بن حارثة وابنه أسامة وأبو كبشة سليم وأنسة وشقران، ورثه من أبيه، واسمه صالح ورباح، وأبو رافع وأبو مويهبة وكركرة وأبو ضميرة وسفينة ضميرة وأبو ضميرة والسفينة، ولقب بسفينة لأنه كان في غزوة فتعب الصحابة من المشي فقال سفينة حملوني، فحملوه فصار كلما وضعوا عليه وهو يحمل، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: كأنك سفينة ثقيلة محملة لا تتعب، فكان لا يتعب بعد ذلك من حمل الأثقال أبدا، فلقب بسفينة. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وأبو هند وكلهم أعتقهم وآخرون كثيرون. لم يمت النبي صلى الله عليه وسلم وعنده عبد أبدا، وإنما مات عليه الصلاة والسلام وله موالي وهم الذين اعتقهم في حياته عليه الصلاة والسلام. قال: ومن النساء بركة حاضنته وأم رافع ومارية أم إبراهيم وريحانة وخضرة ورطوى وسلمى. قال: خدامه صلى الله عليه وسلم وخدامه من الأحرار أنس بن مالك وهند وأسماء ابنة حارثة. ابنة هذا اسم هند وأسماء من الأسماء المشترك يجوز إطلاقه على الذكور والإناث. نعم، أحسن الله إليك. في الرواة من طبقة تبع التابعين أسماء ابن جويرية، ها، هو ذكر وجويرية ذكر، وهذا من الغرائب. نعم، أحسن الله إليكم. قال: وهند وأسماء ابن حارثة وربيعة بن كعب وعبد الله بن مسعود وعتبة بن عامر وبلال وسعد وأبو ذر الغفاري وغيرهم رضي الله عنهم. أبو ذر اسمه جندب ابن جنادة الغفاري رضي الله تعالى عنه، وهو أول من أسلم من خارج مكة من غفار. وعبد الله بن مسعود هو الهذلي رضي الله تعالى عنه. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: حراسه صلى الله عليه وسلم، وحراسه سعد بن معاذ وذكوان بن عبد قيس ومحمد بن مسلمة والزبير بن العوام ابن عمته صفية وعباد بن بشر وسعد بن أبي وقاص وأبو أيوب وبلال رضي الله عنهم. بالنسبة لحراس النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يحرسونه سواء في الغزوات يكونون عن يمينه وشماله أو أمامه وخلفه أو لما أراد أن ينام في الطريق ونحو ذلك. نعم. قال: ولما نزل عليه قوله قول الله تعالى: والله يعصمك من الناس، ترك الحرس. قول الله، نعم، أحسنت، شيلوا الهاء، قول الله تعالى. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: رسله إلى الملوك. وأما رسله إلى الملوك فعمرو بن أمية الضماري ودحية ودحية بن خليفة الكلبي وعبد الله بن حذيفة السهمي وحاطب بن أبي بلتعة وعمر بن العاص وسريط بن عمرو العامري وشجاع بن وهب الأسدي والمهاجر بن أبي أمية المخزومي والعلاء بن الحضرمي وأبو موسى الأشعري ومعاذ بن جبل. النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يرسل شخصا إلى رئيس قبيلة أو أمير منطقة أو ملك أو يعني إلى الرؤساء كان يرسل أحد هؤلاء. نعم. اختارهم كما يقول بعض العلماء لعدة أسباب. الأول إما لأن لهم خبرة في تلك البلدان، أو لأن لهم علما باللغة، أو لحذاقتهم. المهم أن هناك أسباب جعل النبي صلى الله عليه وسلم يختارهم، وعلى هذا ينبغي للحكام والأمراء والمسؤولين أن يختاروا السفراء الحاذقين المتقنين. نعم. هو الصواب لا يصح سفير، السفير معناه إلى دولة أخرى، هو ليس إلى دولة أخرى، هو أرسل إلى بلد الإسلام، لكن أول داعي ممكن. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: كتابه صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه. قال: وأما كتابه فمنهم الخلفاء الأربعة وعامر بن فهيرة وعبد الله بن فهيرة. ابن فهيرة. أحسن الله إليكم. الخطيب البغدادي يقول في تالي المجتبى، يقول: الأسماء لا قياس فيها، يعني الأسماء سماعية، كيفما سمعناها ننطقها. عامر بن فهيرة بالتصغير. أحسن الله إليكم. تالي المجتبى، تالي المجتبى. نعم. قال: وعبد الله بن الأرقم وأبي بن كعب وثابت بن قيس وخالد بن سعيد وحنظلة بن الربيع وزيد بن ثابت ومعاوية بن شرحبيل ابن حسنة رضي الله عنهم وغير هؤلاء أيضا، لكن هؤلاء أشهرهم. نعم. كتاب الوحي. نعم. قال: من يضرب الأعناق بين يديه صلى الله عليه وسلم. يسمى اليوم بالسياف، اليوم يسمونه السياف. نعم. قال: وأما من يضرب الأعناق بين يديه صلى الله عليه وسلم فعلي بن أبي طالب والزبير ومحمد بن مسلمة وعاصم بن أبي الأفلاح والمقداد بن الأسود رضي الله عنهم. قال: النجباء من أصحابه صلى الله عليه وسلم. المقصود بالنجباء يعني خلصوا الأصحاب. خلص الأصحاب الذين يعني يشاورهم في الأمور الخاصة جدا، استشارين. أحسنت، اليوم يسمون المستشارين. أحسنت والله، جبت لنا اسم خلصتنا من التفسير. النجباء اكتب المستشارين الخاصين، ما يقولون المستشار الخاص للأمير، المستشار الخاص لصاحب السمو. نعم. أحسن الله إليكم. قال: وأما النجباء من أصحابه فالخلفاء الأربعة وحمزة وجعفر وأبو ذر وسلمان وحذيفة وابن مسعود وعمار وبلال رضي الله عنهم. ويضاف إليهم أم سلمة. ويضاف إليهم أم سلمة. نعم. إيه، كان النبي صلى الله عليه وسلم يستشيرها في أشياء كثيرة. نعم. نعم، لكبر سنها وخبرتها وتجربتها للحياة. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: من شهد لهم صلى الله عليه وسلم بالجنة. وأما الذين شهد لهم بالجنة فالخلفاء الأربعة وسعد بن أبي وقاص وسعيد بن زيد والزبير بن العوام وعبد الرحمن بن عوف وطلحة بن عبيد الله وأبو عبيدة بن الجراح رضي الله عنهم. الذين شهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم الجنة كثيرون، لكن المشهور منهم العشر المبشرون بالجنة، وهم الذين ذكرهم المصنف هنا: سعد وسعيد والزبير وطلحة حواري رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الرحمن وأبو عبيدة، و على رأسهم الخلفاء الراشدون. وأيضا مما المبشرين بالجنة خديجة، مبشرين بالجنة حمزة، عائشة، عكاشة بن محصن، بلال رضي الله عنه، ثابت بن قيس بن شماس، كثيرون. نعم. أي نعم، أحسنت، التي كانت تقوم المسجد. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: ذكر دوابه صلى الله عليه وسلم. أما الخيل فمنها السكب والمرتجز واللزاز واللخيف والضريب والورد والضريس وملاوح وسبحة. هذه أسماء دواب النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قال: وأما البغال دلدل، وهي أول بغلة ركبت في الإسلام، وفضة وأيلية وأيلية. وأما الحمير فكان له حمار يقال له يعفر، واسمه يزيد بن شهاب. وأما النعم فليس الحمار له اسم؟ ها؟ هذا لا يثبت. الثابت أن لقبه يعفور فقط. نعم. أما اسمه يزيد بن شهاب هذا غير موجود في كتبنا. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وأما النعم فليس له شيء من البقر. فيه رواية قال كان يسميه يزيد بن شهاب، يزيد من زيادة السير وشهاب من سرعته. نعم. أحسن الله إليكم. قال: وأما النعم فليس له شيء من البقر، وأما الإبل فله 20 لقحة بالغابة، وعنده مهرية، وله ناقته التي تسمى القصواء، وهي التي هاجر عليها، وكان إذا نزل عليه الوحي لا يحمله إلا القصواء، وله العضباء والجدعاء، وكان له 100 من الغنم، وكانت له شاة يختص بشرب لبنها تسمى غيثة، وكان له ديك أبيض. ديك أبيض، وكان يؤذن، ينبه على الأذان. نعم. إيش؟ إيه نعم لا شك. ها؟ صحيح. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: ذكر سلاحه صلى الله عليه وسلم. له 9 أسياف: ذو الفقار والقلعة والبتار والحتف والمخدم والرسوب والعض والقضيب، وهو أول سيف تقلد به، وله سيف آخر ورثه من أبيه، وله من الرماح 4 يسمى واحد منها المثنى، وله عنزة تركز بين يديه إذا صلى في غير المسجد في السفر والعيدين، وله محجن قدر الذراع، وهي عصا معوجة الرأس، وله مخصرة تسمى العرجون، وهي عصا مستقيمة، وله قضيب يسمى الممشوق، وله من القسي 4، وجعبة وترس عليه تمثال عقاب أهدي إليه فوضع بين يديه على ذلك التمثال فذهب. قال أنس رضي الله عنه: كان هذا فيه دلالة على أنه لا يجوز وضع أو ترك التماثيل على ما هي عليه، ينبغي إزالتها، لذلك النبي صلى الله عليه وسلم وضع يديه على ذلك التمثال فذهب وأصبح مذابا في الدرع، مذابا في الترس. نعم. قال أنس رضي الله عنه: كان نعل سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم فضة، وقبيعته فضة، وما بين ذلك حلق فضة. المقصود بنعل السيف هو المكان الذي يقبض منه السيف، المكان الذي يقبض منه السيف، وقبيعته فضة، المكان الذي يغمد فيه السيف. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وكان له درعان، أحدهما السغدية والأخرى فضة، ودرع يسمى ذات الفضول، ويقال كانت عنده درع داود عليه السلام التي لبسها حين قاتل جالوت، وكان له مغفر يقال السبوغ، ومنطقة من أديم مبشور فيها 3 حلق فضة، فيها 3 حلق فضة، والإبزيم فضة، والطرف فضة، وكان له لواء أبيض. قال: ذكر أثوابه عليه الصلاة والسلام. النبي صلى الله عليه وسلم كان يتخذ اللواء عليه الصلاة والسلام، وكان يتخذ الرايات. والفرق بين اللواء والراية: اللواء هو علامة الدولة، علامة الدولة مثل ما يسمى عندنا العلم، وأما الرايات فهي شعائر الكتائب، شعائر الكتائب. يعني الحين مثلا في الكويت عندنا الطيران لهم شعار خاص، والبحرية لهم شعار خاص، والبرية لهم شعار خاص، سلاح الإشارة لهم شعار خاص، هذه تسمى الرايات، وأعلامهم أعلامهم تسمى رايات، وأما اللواء فهو علم البلد، فكان عليه الصلاة والسلام لواؤه أبيض. فإن قال فقد جاء في بعض الروايات أنه كان لواؤه أسود، الصواب أنه كان يتخذ عليه الصلاة والسلام لوان أسود أو أخضر في بعض المعارك، لكن الذي استقر عليه الأمر هو اللواء الأبيض. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: ذكر أثوابه عليه الصلاة والسلام وأثاثه. ترك صلى الله عليه وسلم يوم توفي ثوبي حبرة وإزارا عمانيا وثوبين صحاريين وقميصا صحاريا وآخر سحوليا وجبة يمانية وخميصة وكساء أبيض وقلانيس صغارا لاطية ثلاثا أو أرباعا وملحفة مورسة، وكانت له ربعة فيها مرآة ومشط ومقحولة ومقراض وسواك، وكان له فراش من أدم حشوه ليف، وقدح مضبب بفضة في ثلاثة مواضع وقدح آخر، وتور من حجارة، ومخضب يعمل فيه الحناء والكتم، ويوضع على رأسه إذا أحس فيه بحرارة، وقدح من زجاج، ومغسل من صفر، وقصعة وصاع يخرج به زكاة الفطر، ومد وسرير وقطيفة، وخاتم فضة نقشه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذه الصفة. وقيل إنه كان ملويا بفضة وأكثر على هذه الصفة، يعني مكتوب الله في الأعلى، رسول في الوسط، محمد في الأسفل، وهذا حكاه الحافظ ابن حجر رحمه الله. وقيل لا، بل كان محمد في الأول ورسول في الثاني والله في الثالث. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وأكثر لبسه له في خنصر يمينه، وأهدي له خفان ساذجان فلبسهما. معنى ساذجان يعني ذات لون واحد. نعم، ذات لون واحد. أحسن الله إليكم. قال: وله كساء أسود وعمامة سوداء يقال لها السحاب، فوهبها عليا، فربما يقول إذا رأى عليا مقبلا بها: أتاكم علي في السحاب. وله ثوبان الجبة ومنديل يمسح به وجهه إذا توضأ. هو من حيث الوزن الصرفي مكحلة، لكن المسموع مكحلة، وذلك هو قدم السماع. تفضل. قدم السماع على القياس، السماع مكحلة والقياس مكحلة، السماع القياس مكحلة. لا، في القاعدة الصرفية أن السماع مقدم على القياس. نعم، القاعدة الصرفية أن السماع مقدم على القياس. إيش تقول أنت الآن، مسجد ولا مسجد؟ مسجد. ليش بكسر الجيم؟ القاعدة مسجد، لأن السماع مقدم على القياس، لا تنسى هذه. مثل النحو، مثل الفقه، أيهما مقدم، المنقول ولا القياس؟ منقول. نعم، السماع مقدم على القياس في الصرف وفي النحو وفي الفقه والشرع. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: ذكر شيء من معجزاته صلى الله عليه وسلم، منها القرآن وهو أعظمها، وشق صدره والإسراء وانشقاق القمر ورمي يوم حنين قبضة ورمى من تراب. ورمى، أحسن، ورمى، ورمى يوم حنين. ورمى يوم حنين قضة من تراب في وجوه الأعداء فهزمهم الله. أحسن الله عليه. ونسج العنكبوت على فم الغار الذي اختفى فيه وصاحبه أبو بكر، ومعشعش الحمام عليه، ومسح ضرع شاة حائل فدرت وهي لم ينز عليها الفحل قط، ونبع الماء من بين أصابعه، والبركة في الطعام الذي وضع يده فيه، ومسح رأسه على أقرع فبرأ ونبت شعره، وتفله في بئر مرة فجلت، ودعاؤه لكثير من الناس فاستجيب له فيهم، وبالمطر فكان، وبالصحو حين دام المطر فكان، ودعاؤه على قريش فأصابتهم سنة أكلوا فيها العظام، ورده عين قتادة وكانت سالت على خده فكانت أحسن عينيه، وقلب العصا سيفا، وشهادة الحيوانات له بالرسالة، وكذلك شهادة الشجر له وسجودها له وإجابته دعاءه، ورد الشمس بعدما غربت حتى صلى العصر وقد فاتت، وإحياء الموتى وإبراء المرضى، وتسليم الحجر الأسود عليه، وتسبيح الحصى في كفه، وتسبيح الطعام وهو يؤكل، وإعلام الشاة المشوية له بأنها مسمومة، وشكاية البعير ما عليه، وحنين الجذع حتى ضمه إليه فسكت، إلى غير ذلك من المعجزات التي لا تحصى. وأحسن من جمع هذه المعجزات وألف فيه البيهقي رحمه الله في كتابه دلائل النبوة، دلائل النبوة، جمع فيه ما يقرب من 500 دليل. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: ذكر وفاته صلى الله عليه وسلم. قال: ولما حضره صلى الله عليه وسلم الموت وعنده قدح فيه ماء، فجعل يدخل يديه في الماء ويمسح بهما وجهه ويقول: اللهم أعني على سكرات الموت. فلما توفي سجي ببردة حبرة، وكذب بعض أصحابه بموته دهشة منهم، ولم يكن فيه أثبت من العباس وأبي بكر رضي الله عنهما. ثم سمعوا من باب حجرته صلى الله عليه وسلم قائلا يقول: ولا يرى شخصه، لا تغسله فإنه طاهر مطهر. ثم سمعوا بعده قائلا: ولا يرون شخصه، اغسلوه فإن ذلك إبليس وأنا الخضر. ثم عزاهم فقال: إن لله عزاء من كل مصيبة، وخلفا من كل هالك، ودركا من كل فائت، فبالله فاتقوا وإليه فارجعوا، فإن المصاب من حرم الثواب. يعني هذه روايات لا تثبت، لا قصة إبليس ولا قصة الخضر، ولكن الثابت أن الصحابة رضوان الله عليهم اختلفوا في تغسيله، ثم اتفقوا على أن يغسل عليه الصلاة والسلام بدون تجريد، ولم يجردوه من ثيابه، غسلوه وثيابه عليه الصلاة والسلام، ثم لما أرادوا أن يكفنوه غطوه برداء، ثم سحبوا ما عليه من الثياب ووضعوه في أكفان ثلاثة. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: واختلفوا في نزع ثيابه، فألقي عليهم شبه النوم، فسمعوا قائلا يقول: ولا يرون شخصه، اغسلوه في ثيابه. فانتبهوا وفعلوا ذلك، فغسله علي والعباس وولداه الفضل وقوثم وأسامة بن زيد وشقران موليا، ولم يخرج منه صلى الله عليه وسلم شيء مما يخرج من الموتى. فقال علي: لقد طبت حيا وطبت ميتا. وكذلك قال أبو بكر حين دخل عليه وهو ميت، فقبل بين عينيه وكفن في ثلاثة أسواب سحولية بيض ليس فيها قميص ولا عمامة بل لفائف من غير خياطة، وصلى عليه المسلمون أفذاذا لم يأمهم أحد، وحفر عليه اللحد، وأطبق عليه تسع لبنات صلى الله عليه وسلم. فلما توفي أبو بكر دفن خلفه، ولما توفي عمر دفن عند رجلي أبي بكر، وذلك على هذه الصورة. الصورة ذكرها الشيخ في المخطوطة، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم موضوع هكذا في أول الخط، ما عندنا ورقة بيضاء، هكذا النبي صلى الله عليه وسلم موضوع هكذا في القبر من جهة القبلة، ثم أبو بكر هكذا، ثم عمر هكذا. الخط الأول النبي صلى الله عليه وسلم، الخط الثاني أبو بكر، الخط الثالث عمر، بهذه الطريقة. نعم. ولم يأمهم أحد. قد يقول قائل: لماذا لم يأمهم أحد؟ لماذا صلوا جماعات جماعات؟ أحسن ما قيل فيه أن المكان لا يتسع، ما أرادوا إخراج جسد النبي صلى الله عليه وسلم من حجرة عائشة إلى المسجد، فكانوا يدخلون عشرة عشرة ويصلون ويخرجون. نعم، هذا أفضل ما قيل في التوجيه. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: ذكر شيء من خصائصه التي اختص بها دون أمته، وما اختصت به أمته دون الأمم. منها صلاة الضحى فرض عليه، وكذلك الأضحية والوتر وصلاة الليل والسواك ومشاورة أصحابه ومصابرة عدوه ولو بلغ ما بلغ، وقضاء دين من مات ولم يخلف مالا، وتخيير نسائه فيه. ومنه ما حرم عليه كالشعر والخط والزكاة والصدقة والأكل متكئا والبصل والثوم والكراث. وإذا لبس لامته لينزعها حتى يلقى العدو. لام المقصود به ما يسميه نحن اليوم خوذة الحرب، خوذة الحرب التي كان يلبسها على رأسه عليه الصلاة والسلام. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وإتمام التطوع مطلقا، وأن ينظر إلى ما متع به غيره من الدنيا، وخائنة الأعين، وإمساك الكارهات، ونكاح الكتابية والأمة المسلمة. ومنها ما أبيح له كالوصال في الصوم، واصطفاء ما شاء من الغنيمة، ودخول مكة بلا إحرام، وإباحة القتال فيها ساعة، وله أن يقضي بين الخصمين بعلمه، وأن يحكم لنفسه وولده، وأن يشهد لنفسه وولده، وأن يقبل شهادة من يشهد له، ولا ينتقض وضوءه بالنوم، وأكل مال غيره إذا احتاج إليه، ويجب على صاحبه أن يعطيه له، وصيانته نفسه بنفس غيره، وإباحة الزيادة على أربع حرائر في النكاح، وانعقاد نكاحه بلفظ الهبة، ولا مهر فيه قبل الدخول ولا بعده، وأن يعقد نكاحا لنفسه ولغيره بلا ولي ولا شهود. أحسن الله. وفي حال الإحرام بالحج أو غيره، وإذا خطب امرأة خلية وجب عليها القبول، وتحرم على غيره خطبتها، وعدم القسم بين أزواجه وإمائه. ومنها مختص من فضائله كتحريم أزواجه على غيره بعده أبدا، سواء مات عنهن أو طلقهن، وأزواجه أمهات المؤمنين وهن أفضل. أما من مات عنهن فهذا لا شك ولا خلاف فيه بأنه لا يجوز لأحد أن يتزوجهن. أما من طلقهن النبي صلى الله عليه وسلم في حياته فالصواب أنها بالطلاق خرجت من ذمة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا تسمى بزوجة النبي، فحينئذ لا يحرم عليها الزواج، هذا هو الصواب. نعم. قال: أزواجه أمهات المؤمنين وهن أفضل من غيرهن من النساء، وجعل أجرهن أو عذابهن ضعفين، ووجوب الصلاة عليه مع السلام، وأنه خاتم الأنبياء وخير خلق الله أجمعين، وزمانه خير كل زمان قبله وبعده، وأمته أفضل الأمم معصومة من الإجماع على ضلالة، وشريعتهم مؤبدة وناسخة لغيرها، وجعلت لهم الأرض مسجدا وطهورا، وأحلت لهم الغنائم ويوم الجمعة، والشهادة للأنبياء على أممهم يوم القيامة، وما بقي من ذلك أكثر، وفي هذا كفاية. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، والحمد لله رب العالمين. تمت. ما ذكره المصنف رحمه الله من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو بالتفصيل الذي يعني من أجمل ما يكون، ما أولا بدأ رحمه الله تعالى بالعبادات صلاة الضحى، ثم بدأ بالمباحات المحرمة عليه، ثم بدأ بالعبادات المباحة له لا لغيره، ثم ذكر المباحات له عليه الصلاة والسلام في المعاملة، ثم في الأخير ما اختص من فضائله عليه الصلاة والسلام، وهذا كما ذكرنا غيظ من فيض. وعلى كل حال، فخصائص النبي صلى الله عليه وسلم هي التي قال الله فيها: خالصة لك من دون المؤمنين. وخصه الله عز وجل بأمور عظيمة في الدنيا وفي الآخرة، وأما في الآخرة فأعظم خصائصه عليه الصلاة والسلام أنه أوتي المقام المحمود، وأوتي الوسيلة، وأوتي الدرجة الرفيعة، وأوتي عليه الصلاة والسلام أنه أول شافع وأول مشفع، وأول من يمر على الصراط، وأول من يفتح باب الجنة، وأنه عليه الصلاة والسلام أكثر الناس واردا بالنسبة إلى حوضه عليه الصلاة والسلام. نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم شفاعة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم.